وجهك أحلى من كلمة أحبك، حضنك أمن من حياتي، راحتي مصدرها قلبك، راحتي مصدرها قلبك. ولك راسي بس لك الطاق، تعذب قبلك وداخ، وإذا هذا العمر راح أحب أنك عمر لاخ. وإنك راسي بس لك الطاق، تعذب قبلك وداخ، وإذا هذا العمر راح أحب أنك عمر لاخ. حبك اتجنن، بدت ضحكاتي تتحسن، مأمن بيك واني ادري بغيرك صعب يتأمن. نفسيا الك ارتاح واتطمن، واحزن لو غبت احزن، اذا ما ابكي لعيونك قل لي ابكي بعد المن. راسي بس لك طاق، تعذب قبلك وداخ، وإذا هذا العمر راح أحب أنك عمر لاخ. ولك راسي بس لك طاق، تعذب قبلك.